النمل، والخبأ ما خبأت، لا قبل لا طاقة، الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير، والصرح القصر وجماعته سروح. وقال ابن عباس: ولها عرش سرير. كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن. مسلمين طائعين. ردف اقترب. جامدة قائمة. أوزعني اجعلني. وقال مجاهد: نكروا غيروا. وأوتينا العلم يقوله سليمان. الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه.